يقول عن المولانا أمر بالمرأة بأن تستر بدنها، ولكن هل هناك نوع من الساتر معناها نوع من اللباس محدد؟ لا، لا يوجد لباس محدد معناها منصوص عليه بلون معين عنه هو اللباس الشرعي. إنما القاعدة أن الشريعة حددت الإطار، معناها حددت الحد العام اللي هو ولا بد منه للستر، معناها ما يسترها من طاهر يغطي جميع بدنها سترا ولا يكشف ولا يحدد، فهذا هو لباسها. يعني يعود ما هو مشبه بالراجل، ويعود ساتر، ويعود طاهر، ويعود ما هو واصف، معناها ما يعود شفاف رقيق ولا واصف مدي عن طريق الضيق، فذلك لباس للمرأة. لأن اللباس يختلف من عرف لعرف ومن بلد لبلد، والقاعدة التي يدور عليها خطاب الشرع هو ما كان ساترا ساترا ويكون غير واصف ويكون طاهر، هذا هو المعروف. لأن إذا أرسمت المرأة اليوم بالقميص في بلد تجد بلاد آخر عرفها ليس القميص، وحتى الملح فليس زيا لكل بلاد المسلمين. القاعدة هو أن تستر جميع بدنها، هذا هو المعروف.